إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومته النافعة في القواعد الفقهية: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا البيت يتضمن مسألة من المسائل الفقهية المهمة المتعلقة بمسائل الضمان، لكن فهم هذا البيت وفهم مأخذه يحتاج إلى قاعدة أخرى، فإن هذا البيت هو في الحقيقة يكاد أن يكون مسألة فقهية ليس قاعدة قائمة برأسها، لكن المأخذ الذي بنيت عليه هذه المسألة هو القاعدة، وهذا المأخذ الذي بنيت عليه هذه القاعدة سينظمه الشيخ رحمه الله بعد حين في البيت رقم 39. احنا الآن في البيت 31، سيقول في البيت رقم 39: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكان يحسن جدا لو أن الشيخ رحمه الله قدم ذلك البيت هناك قبل هذا أو أخر هذا ليندرج تحت ذلك البيت كما سيتبين. إذن سيقول الشيخ رحمه الله هنالك: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. معنى هذا البيت الذي سيأتينا هو أن كل من فعل شيئا أذن له فيه فترتب عليه تلف أو هلك فإنه لا ضمان عليه. وأصحاب مجلة الأحكام العدلية صاغوا هذه القاعدة بعبارة وجيزة قالوا فيها: الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه قاعدة الباب: الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه مجلة الأحكام العدلية هي واحدة من كتب القواعد المهمة، وضعها فقهاء في أيام الدولة العثمانية، في أواخر أيام الدولة العثمانية، لما كانت الدولة العثمانية تحاول أن تواكب ما حصل في العالم من تغيير واضطراب. فكان مما حاوله علماء تلك الدولة في ذلك الوقت أن يصوغوا قواعد الأحكام صياغات مختصرة موجزة تشبه المواد القانونية الموجودة في الدساتير الغربية، كأنهم يقولون: قواعد الفقه الموجودة التي كتبها علماؤنا توازي، بل هي أفضل وأقوم من مواد الدساتير الأخرى. فكتب العلماء مثل هذه، أو كتب علماء الدولة العثمانية وفقهاؤها هذه المجلة ليبينوا أن ما عندنا من قواعد وأحكام ومواد في الفقه الإسلامي يغنينا عن دساتير الغربية. هذا طبعا قبل أن يحصل هذا التحول ويأتي أتاتورك من معه ويلغوا الشريعة الإسلامية رأسا، لكن المقصود أن فقهاء ذلك الوقت حرصوا على بيان مثل هذا المعنى في تقعيد العلماء وتأصيلهم، فصاغوا هذه القواعد المهمة، هي 99 قاعدة، وضعوها في برنامج مخصوص أو في كتاب مخصوص وشرحوها وتكلموا عليها، وصارت عمدة في القواعد إلى يوم الناس هذا. من القواعد الجيدة التي صاغوها في هذه المجلة قولهم: الجواز الشرعي ينافي الضمان، وهو معنى قول الشيخ رحمه الله: وكل ما نشى عن المأذون. نشى أي نشأ، خفف الهمزة من أجل الوزن. كل ما نشى عن المضمون فذاك عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ما نشأ عن المأذون، هذا معنى قولهم الجواز الشرعي. فليس بالمضمون، هذا معنى قولهم ينافي الضمان. معنى هذه القاعدة أن من فعل شيئا أذن له فيه، إما أذن له فيه أي من صاحب الحق، إما من جهة الشرع ولا من جهة صاحب الحق من بني آدم، وترتب على ذلك تلف أو فساد أو هلاك أو نقص في العين التي وضع عليها يده، فإن الأثر الذي ترتب على ذلك لا يتبعه هو ولا تلحقه تبعة الضمان. ومعنى الضمان حتى يتضح الأمر هو التعويض، يتلف شيء على يد الإنسان فيطالب بتعويضه، إذا كان مثليا فإنه يعوضه بالمثل، وإذا كان غير مثلي فإنه يضمن قيمته. المثليات مثل الأشياء التي توزن وتكال وتذرع ونحو ذلك، قطعة من القماش تذرع، قطعة من أو كيلوات من البر من التمر من الفاكهة، إذا أتلفتها على شخص فأنت ضامن، إذا وجب الضمان. كيف تضمن؟ ما دام أن لها مثيلا يمكن أن تأتي بمثيلها، تروح تأتي بمثيلها وتعطيه إياه، هذا هو العدل. إذا كان هذا الشيء الذي تلف لا يوجد له مثيل، يعني غير مثلي، فيقوم، يعرض على أهل الخبرة يقومونه ويدفع المتلف قيمته. ولو أتلف شخص على آخر هاتفا، الهاتف من حيث الأصل له نظير، كل هاتف تقريبا له نظير في السوق، لكن أن تجد مثله في مثل ثمنه، بمعنى نفس المواصفات ودرجة الاستعمال، مستعمل مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة، بحيث أنك تأتي له بمثله، هذا نادر. ربما تستطيع أن تأتي بنفس العلامة لكن يكون جديدا وهذا مستعمل، هل هذا مثلي؟ ليس مثليا. إذن مثل هذا كيف نلزمه بالضمان؟ نقول له تأتي بقيمته، نعرضه على أهل الخبرة، إذا قالوا إن هذا المتلف يساوي كذا وكذا، فمن أتلفه ولزمه الضمان فإنه يدفع قيمته لأنه غير مثلي. فما كان مثليا ضمانه بمثله، وما كان غير مثلي ضمانه بقيمته. إذا تبين هذا فإن واضع اليد على أي عين من الأعيان، مستعمل أي شيء من الأشياء لغيره، إما أن يكون أمينا وإما أن يكون متعديا، بمعنى أنه يفعل ما أذن له في فعله أو يفعل ما لم يؤذن له في فعله، والحالان يختلفان في حكم الضمان إذا تلف ذلك الشيء المستعمل. ولنضرب لذلك أقرب مثال إلينا، وأمثلة الأشياء التي يستعملها الناس اليوم، سيارات مثلا، قد يستعير شخص من آخر سيارة، قد يستعير شخص من آخر سيارة، هو أعطاه إياها بإذنه، رضي أن صديقه يستعمل سيارته، فهذا الذي أخذ سيارة صديقه أخذها بأمان، فيده يد أمانة، أذن له في أن يستعملها، فإذا استعملها كما أذن له فيها فترتب على استعماله لها ضرر أو عطب أو عطل، فإنه لا ضمان عليه، وليس لي معيره أن يطالبه بالضمان إذا تلف، لأن هذا فعل ما أذن له فيه، قاد السيارة والسيارة أذن له صاحبه في أن يقودها، إذن لا يعقل أن يضمنه وهو الذي أذن له في استعمالها. لكن لو أن شخصا أخذ سيارته من غير إذنه، سارقا أو مغتصبا أو أخذ المفتاح من جيبه وقاد السيارة من غير إذن صاحبها، هذا هنا لم يفعل ما أذن له فيه، فإذا ترتب على استعماله لها أي ضرر فإنه ضامن. لماذا فرقنا بين من استعمل بالإعارة وبين من استعمل بالغصب أو السرقة؟ لأن هذاك ضامن، لأن هذاك أمين، وضع يده على ذلك الغرض بإذن صاحبه فلا ضمان عليه، وأما هذا فإنه وضع يده عليها بغير إذن صاحبها فهو ضامن. الأول يشمله قول الشيخ وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، الثاني يشمله مفهوم هذه القاعدة، ما نشى عن غير المأذون فإنه مضمون. مثال آخر كان يحصل كثيرا في القديم وربما يتكرر أحيانا في هذه الأيام، حفر الآبار مثلا، الإنسان يكون له أرض يستغلها في زراعة أو غير ذلك، وله الحق والإذن أن يحفر فيها بئرا. فإذا اتخذ هو الأسباب وحفر البئر على ما ينبغي أن يكون عليه من قواعد الأمان في من حيث المكان الذي يحفره فيه، ومن حيث احتياطات الأمان التي يفرض مثلها في ذلك المكان، ولغرض أن يستعمله من أجل سقي زرعه أو استخراج الماء أو لغير ذلك من الأغراض. فإذا حصل أن شخصا دخل إلى ذلك البستان بإذن صاحبه أو بغير إذنه ثم وقع في البئر فهلك، هل يطالب صاحب البئر الذي حفرها بالكفارة ويعتبر متسببا لموت الذي وقع في البئر؟ ليس كذلك، لا يؤمر بهذا ولا يطالب بشيء، لأنه فعل شيئا له الحق أن يفعله، هو مأذون له أن يحفر البئر في أرضه. لكن لو أن شخصا حفر بئرا في طريق الناس أو في مكان ليس له الحق أن يحفر فيه بئرا، أو ربما يكون حفرها في مكان له أن يحفرها فيه لكن فرط فيما يجب عليه من إجراءات الحفظ والأمان بأن يرفع مثلا جانبي البئر ببناء حتى يظهر ذلك البئر ونحو ذلك من الأمور، ثم بسبب أنه حفر البئر في طريق الناس في مكان لم يؤذن له فيه، أو حفرها في مكان مأذون له فيه ولم يستعمل احتياط الأمان الواجب عليه، فتلف بسببه أناس، إما صبي وإما شخص أعمى أو غير ذلك من الأغراض. فهل هو ضامن هنا ولا لا؟ الجواب أنه ضامن، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه. هذه هي قاعدة هذا الباب التي نظمها الشيخ رحمه الله كما قلنا في البيت الذي سيأتي. من فروع هذه القاعدة اللي هي قاعدة الضمان هذه المسألة التي ذكرها الشيخ هنا في قوله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومعنى ذلك أنه إذا تعرض للإنسان شيء ما بالأذية، عرض له لص أو حيوان يريد أن يؤذيه، فهو دفع عن نفسه أذى هذا الشيء الذي صال عليه، فترتب على هذه المدافعة تلف المؤذي. يقول الشيخ رحمه الله إنه لا ضمان على هذا المتلف. لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه أذن له أن يدفع عن نفسه. هذه مسألة دفع الصائل، إذا صال عليك إنسان أو غيره فلك الحق أن تدفع عن نفسك، إذا ترتب على هذه المدافعة هلك المؤذي فإنه لا ضمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. فهذا معناه أن الشخص أذن له أن يحامي عن نفسه عن دمه، ويحامي عن ماله، ويحامي عن عرضه في وجه من صال عليه من باغ أو لص أو غير ذلك. فإذا دافعه هذه المدافعة التي أذن له فيها وهلك المعتدي فلا ضمان عليه. لو صال عليه كلب أو سبع أو حيوان من الأشياء هذه التي ربما تعترض على الإنسان فدفع عن نفسه، فترتب على ذلك هلاك هذا الصائل من كلب أو غيره، فإنه أيضا لا ضمان عليه. لا يأتي صاحب هذه الدابة ويقول له تضمنها أو تعطيني ثمنها، لأننا نقول له هذا فعل شيئا أذن له في أن يفعله، دفع عن نفسه، فترتب على ذلك هلاك المؤذي، متلف مؤذيه ليس يضمنه. لكن الشيخ يقول بعد الدفاع بالتي هي أحسن، فهذا قيد في المسألة. ومعنى ذلك أن دفع الصائل مراتب، وعلى الإنسان أن يبدأ بالأسهل فالأسهل، وليس له أن يذهب إلى ما بعد الأسهل إذا كان يمكن أن يدفعه بالأسهل. فإذا عدا عليه لص وهو كان يستطيع أن يدفع أذى ذلك اللص بالضرب، إذا ضربه يترك المال ويفر، فهل له أن يقتله؟ ليس له أن يقتله. لو ذهب مباشرة إلى القتل هو يستطيع أن يدفعه بالضرب لكان ضامنا. ولهذا قال الشيخ بعد الدفاع بالتي هي أحسن، معناها أن الصائل أول ما يبدأ الإنسان في المراتب لا يذهب إلى الإتلاف، يحرص على أن يدفع أذاه فقط، فإذا استطاع أن يدفع أذاه من غير أن يتلفه فهذا هو الواجب. إذا لم يقدر على ذلك فهو مأذون له في أن يدفع عن نفسه ولو أدى ذلك إلى تلف ذلك السائل. ومفهوم هذا الشرط أنه لو ذهب إلى القتل أو الإتلاف مع قدرته على الدفع بما دونه فإنه يضمن. هذا يسميه الفقهاء التعدي، فإن شرط عدم الضمان أن يكون الإنسان فعل ما أذن له فيه لكن من غير تفريط ومن غير تعد. كلمة من غير تفريط ولا تعد تتكرر في كثير من المواطن لا سيما مسائل الضمان. ومعنى التفريط هو أن يترك فعل ما يلزمه فعله، ومعنى التعدي أن يفعل ما ليس له أن يفعله. فالمفرط والمتعدي ضامن، الذي فعل ما أذن له فيه من غير تفريط ومن غير تعد فلا ضمان عليه. كيف ذلك؟ قد يكون الإنسان يفعل فعلا هو في الأصل مأذون له فيه لكنه يفرط، مثل ما ذكرنا في مسألة البئر، يفرط في الاحتراز الذي يجب أن يحترزه في مثل هذا العمل، بحيث أنه مثلا كما قلنا يحفر البئر ولا يرفعه، لا يجعله بارزا، يتركه مستويا مع الأرض بحيث لا يظهر أنه بئر. فإذا تلف فيه بسببه إنسان أو حيوان هو هنا ضامن، لا لأنه فعل ما يؤذن لما لم يؤذن له فيه، ولكن لأنه فرط بترك ما يجب عليه أن يفعله. وأما التعدي فهو أن يفعل ما لم يؤذن له فيه، كما لو حفر البئر في طريق الناس، هذا متعدي. لماذا؟ لأنه وضع أو فعل شيئا كان يلزمه أن لا يفعله. نفس الشيء نقول في دفع الصائل، دفع الصائل من شرطه أن لا يفر أن يدفع بالتي هي أحسن. ومعنى هذا أن من ذهب إلى الإتلاف مع قدرته على ما دونه فإنه ضامن. وهذا يحصل من بعض الناس، بعض الناس اللي يعملون مثلا في سلك الأمن يكون عنده سلاح يستطيع أن يقتل به، فعادة إذا عرض له اللص يمكن إذا أرى اللص السلاح أصلا اللص سيفر، ويمكن أنه يطلق في الهواء فيفر اللص، لكنه لا يفعل هذا. كثير منهم يذهب إلى القتل مباشرة بسبب صولة السلاح على صاحبه. فمثل هذا لا نقول له أنت لا ضمان عليك وأنه يجوز لك أن تفعل هذا، لأننا نقول له أنت تعلم بغلبة الظن أنك لو فعلت هذه المراحل التي قبل أن تصل إلى القتل لاندفع بذلك اللص واندفع بذلك الصائل، فليس له أن يذهب مباشرة إلى قتله. لو فرضنا أن الأمور عاجلته لم يستطعه، خشي أن يكون هذا الشخص معه سلاح أو أنه أراد أن يخيفه فأصابه، هنا لا ضمان عليه لأنه لم يفرط ولم يتعدى. لكن لو ذهب مباشرة إلى القتل وهو يستطيع أن يدفعه بما دونه هذا يكون متعديا وهو ضامن. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وستأتي أيضا بعض الأمثلة الأخرى في عندما يرد البيت المقصود، وهو قوله وكل ما نشاء عن المأذون. إذن هذا البيت هو أشبه ما يكون بمسألة فقهية وليست قاعدة، تندرج تحت القاعدة التي ستأتي، وقد عرفنا القاعدة واتضحت إن شاء الله تعالى صورة المثال الذي نظمه الشيخ رحمه الله هنا. ثم إنه بعد ذلك قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات الأربعة نظم فيها الشيخ رحمه الله مسألة أو بعض مسائل العموم من مسائل أصول الفقه، والعموم من مباحث أصول الفقه، وهي من مباحث الألفاظ المهمة في الشرع، لأن النصوص الشرعية إنما استوعبت جميع الحوادث التي يحتاج إليها المكلفون بطريقين اثنين، الحوادث لا نهاية لها، والنصوص محصورة، نصوص القرآن والسنة محصورة، وأما أفعال المكلفين فإنه لا حصر لها، لا يزال الناس يفعلون أفعالا ويستحدثون أقوالا ومعاملات وعادات إلى يوم القيامة، فكيف يحيط المحصور بما ليس محصورا؟ كيف تحيط هذه النصوص المحصورة بأفعال الناس التي لا تزال تتجدد إلى يوم القيامة؟ الجواب أن النصوص تشمل أفعال المكلفين بطريقين اثنين، طريق العموم اللفظي وطريق العموم المعنوي. طريق العموم اللفظي هو الذي سنتكلم عليه هنا، وطريق العموم المعنوي هو القياس، القياس الصحيح. ولذلك كانت مسائل القياس ومسائل مباحث الألفاظ هي جل مسائل أصول الفقه. العالم الأصولي المتمكن من من من من من فن أصول الفقه هو المتقن لهذين البابين، لأنهما هما مادة جمهور الأحكام الشرعية. فإما أن تكون الأحكام مستنبطة من النصوص الشرعية من ألفاظها، وهذا باستعمال مباحث الألفاظ، وإما أن تكون مأخوذة من معاني النصوص، وهذا باستعمال القياس. فمن كان يريد أن يحكم مآخذ الأحكام فليتقن مباحث أصول الفقه، مباحث الألفاظ، ومباحث القياس، فإن هذه هي مباني جمهور الأحكام الشرعية، وهي أكثر ما يعتني به علماء الإسلام في كتب الأصول. وهذا يبين مناسبة أن الشيخ رحمه الله في كتاب في القواعد الفقهية نظم بعض مسائل العموم. لماذا؟ لأن مسائل العموم هذه تجري مجرى القواعد. إذا قلنا مثلا إن المفرد المضاف يعم كما سيأتي، فهذه يصلح أن تكون قاعدة، هذه تجري مجرى القاعدة، وقد نظمها بعض أو أدرجها بعض المؤلفين في القواعد الفقهية في كتب القواعد، لأنها تنبني عليها أحكام. أنت مثلا تقول المفرد المضاف يعم، يعني كلمة مفردة إذا أضفناها إلى شيء آخر فإنها تفيد العموم. ثم يأتي شخص يريد أن ينظر في أحكام الأيمان مثلا، فنجد شخصا قال والله لن آكل من سمك البحر، أو لن آكل سمك البحر. سمك البحر هذه كلمة مفردة، هي مضافة. كيف نعرف متى يحنث ومتى لا يحنث؟ نحتاج إلى هذه القاعدة، أن المفرد المضاف يعم معناها سمك البحر تعادل قولنا كل سمك البحر، فلو أكل من أي نوع من أنواع سمك البحر لحنث. كيف عرفنا هذا؟ أخذناه من هذه القاعدة. إذن هي قواعد أصولية في الحقيقة، لكن لأهميتها من جهة أولى، ولأنها يمكن أن تفرع عليها مسائل فقهية في أبواب الأيمان والإقرار والطلاق وغير ذلك، عقدها بعض العلماء في كتب القواعد، ومنهم الشيخ رحمه الله هنا. إذن عندنا في هذا الموضع أربع مسائل من مسائل العموم، كل واحدة منها هي مسألة أصولية، لكن يمكن أيضا أن نعدها قاعدة فقهية. من أي وجه؟ من جهة أننا قد نحتاج إليها في تفريع مسائل الأيمان والنذور ونحو ذلك مما يتكلم به الناس. القاعدة الأولى أو المسألة الأولى هي عموم اللي هي كلمة التعريف. يقول الشيخ رحمه الله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل هي اللي يسميها الناس الألف واللام التعريفية، بعض العلماء يسميها الألف واللام هكذا، يذكر اسم حرف الهجاء الألف واسم حرف الهجاء الثاني الألف واللام. وبعض العلماء لا يقول ألف واللام، يقول أل، مثل ما نقول قد وهل وبل، ما نقولوش القاف والدال وهل أداة الاستفهام، لا نقول الهاء واللام، مش نقول هل. إذن يقولون أيضا لا نقول الألف واللام، نقول أل. على هذا جرى الشيخ رحمه الله. أل هذه أنواع، منها أل اللي هي أداة التعريف، ومنها أل موصولة اللي سنشير إليها. كلام الشيخ رحمه الله هنا عن واحدة من أنواع أل، وهي أل المفيدة للتعريف، ليدرسوا النحاة في باب المعارف. ما تدرسون كتب النحو تجد بابا اسمه باب المعارف. المعارف ستة، أولها الضمائر، ثم أسماء الأعلام مثل زيد وعمر وبكر، ثم أيضا المعرف بأل. فالمعرف بأل معرفة، يكون شيء نكرة فإذا أدخلت عليه أل صار معرفة. تقول رجل، هذا نكرة شائع في جنسه، إذا أدخلت عليه أل صار معرفة. تقول الرجل صار معرفة. هذه هي التي نتكلم عليها. يقول الشيخ رحمه الله: إنها تفيد الكل في العموم، لكن متى ذلك؟ مقصوده بها نوع واحد من أنواع المعرفة، وهي الاستغراقية، لأنه كاين تاع العهد، وكاين التي تكون لبيان الجنس، وكاين التي تكون لاستغراق الأفراد. هذه هي الألية التي يتكلم عليها. إذن هو يتكلم على نوع من نوع، نوع من نوع، لأننا قلنا إن ال تكون تعريفية وتكون غير تعريفية. هو كلامه على أي الأنواع؟ على التعريفية. ثم التعريفية تكون استغراقية وتكون غير استغراقية. هو كلامه على أي الأنواع؟ على الاستغراقية. إذن كلامه عن نوع من نوع، وهي ال الاستغراقية. يمكن أن تكتب على هذه الكلمة في قوله: وأل تفيد الكل في العموم، تقول: يريد بها ال الاستغراقية. وضابطها عند العلماء أنه يمكن أن تضع بدلها كل. إذا أمكن أن تحذف كلمة ال وتضع بدلها كلمة كل، فتعلم أن هذه ال هي ال الاستغراقية التي تفيد العموم. مثال ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان هنا استغراقية تعم جميع الأناسي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن ال هذه الاستغراق. لو حذفنا ال ووضعنا بدلها كل، يستقيم الكلام ولا لا يستقيم؟ يستقيم. الله تعالى كأنه يقول: والعصر إن كل إنسان لفي خسر، بدليل أنه استثنى بعد ذلك، قال: إلا الذين آمنوا. والقاعدة عند العلماء أن الاستثناء معيار العموم. إذا أردت أن تقيس كلمة عامة ولا ليست عامة، كيف ذلك؟ حاول أن تستثني منها. إذا استقام الاستثناء فهذا يعني أن الكلمة عامة. إذن الإنسان في سورة العصر، كلمة الإنسان لفظ عام يشمل جميع بني آدم، لأنه يمكن، لأنه كيف عمه ذلك؟ عمه باستعمال آل الاستغراقية التي يمكن أن نعوضها بكل. وعلى هذا إذا وجدت أي كلمة في القرآن أو في السنة أو في كلام الناس في أيمانهم وعهودهم ونحو ذلك فيها هذه الآل الاستغراقية، فتحكم بأن الكلمة على عمومها. فلو حلف شخص مثلا: والله لن آكل اللحم هذا الأسبوع، لن آكل اللحم هذا الأسبوع. اللحم كلمة معرفة فيها ألف ولام الاستغراقية، قد تصلح أن تكون هنا لبيان الجنس، تصلح أن تكون للاستغراق. إذا قلنا أنها استغراقية معناها لن آكل كل لحم هذا الأسبوع، فمعنى هذا أنه لو أكل أي نوع من أنواع اللحوم فإنه يحنث. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من هذه القاعدة، هو أن ال تفيد العموم في أو أن ال الاستغراقية تفيد العموم. يقول الشيخ رحمه الله: إنها تفيد العموم في الجمع والإفراد. معنى ذلك أنها إذا دخلت على كلمة مفردة فإنها تفيد العموم مثل الإنسان، وأيضا إذا دخلت على كلمة مجموعة فإنها أيضا تعم، كقول الله عز وجل: وأن المساجد لله. المساجد جمع دخلت عليه ال الاستغراقية، معنى ذلك كل المساجد لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من أين أخذنا هذا العموم؟ أخذناه من كون المساجد كلمة مجموعة متصلة مع ال. يقول الشيخ رحمه الله: كالعليم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذا التمثيل فيما يظهر، ظاهر من كلامه أنه تمثيل. ما وجه مطابقة هذا المثال للقاعدة؟ القاعدة أن كلمة أل تفيد العموم. مثال ذلك بظاهر كلام الشيخ كلمة العليم، أين هو العموم في هذه الكلمة؟ ها؟ علم الله عز وجل، كيف ذلك؟ يقول عبد الإله: علم الله عز وجل يعم جميع الأشياء. نعم هذا صحيح، علم الله تعالى شمل كل شيء، وسع كل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لكن كيف أخذت هذا من قوله العليم؟ ها؟ الألف واللام. داود يقول: لا يصلح مثالا. لما؟ لا نستطيع أن نبدله بكل. هل تستطيع أن تقول كل عليم؟ احنا قلنا ضابط الاستغراقية. ضابط الاستغراقية ما هو؟ يمكن أن تعوضها بكل. إذا كنت لا تستطيع أن تعوضها بكل معناها ليست استغراقية. وهو كذلك هذه ال في العليم ليست استغراقية. ولذلك هذا المثال مشكل نوعا ما. الشيخ له قصد حسن سأبينه، لكن المثال مشكل. لماذا؟ لأن ال هذه في العليم ليست الاستغراقية، هذه الموصولة. احنا قلنا أنه ال نوعان، كاين ال التعريفية وكاين ال الموصولة. ال التعريفية حرف، ال التعريفية حرف، لكن ال الاستغراقية اسم، ال الموصولة اسم. قد يقول قائل كيف ذلك؟ هي ال هي ال، كيف تكون كيف تكون موصول، كيف تكون هذه اسم وهذه حرف؟ أقول لك مثل شخص اسمه أحمد وآخر اسمه أحمد، الاسم واحد، لكن هذا جزائري وهذا سوداني، هل هما شخص واحد؟ اتفاقهما في الاسم هل يعني الاتفاق في الشخص؟ لا. كذلك ال هذه كين ال اسم وكين ال حرف. ال التعريفية حرف، لكن ال الموصولة اسم. وهذه ال الموصولة اللي هي اسم تدخل على الصفات، ما تدخلش على أسماء الأجناس وعلى الأعلام، تدخل على الأوصاف، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، هي التي قال فيها ابن مالك في ألفيته وصفة صريحة صلة ال. يعني أن الوصف مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، هذه ال فيها ليست التعريفية، هذه ال فيها موصولة. فأنت تقول الضارب، الكاتب، القائم، هذه ال هنا ليست موصولة، ليست حرفية تعريفية، وإنما هي موصولة بمعنى معنى قولك الضارب الذي ضرب، ومعنى قولك الكاتب الذي كتب، ومعنى قولك العالم الذي علم. فمعنى قولنا هنا العليم إذا كانت موصولة، هل معناه كل عليم ولا معناه الذي علم، الذي اتصف بالعلم؟ نعم، معناه الذي اتصف بالعلم، هذا معنى العليم. لكن عبد الإله من قبيل قال علم الله عز وجل وسع كل شيء، هذا صحيح، واسم الله عز وجل العليم يدل على ذلك. لكن هل استفدنا هذا المعنى من ألف من الأل؟ لا، لم نستفده من أل، وإنما استفدناه من صيغة الكلمة، وهي كلمة عليم فعيل، هذه صفة مشبهة. وإنما تشتق هذه الصفة لمن قام به وصف العلم، فالله عز وجل عليم علما واسعا، وسع علمه كل شيء، واستفدنا هذا المعنى من الصيغة نفسها. ولذلك فإننا نطلق على الله عز وجل أنه عليم بالأل وبغير أل. في القرآن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فسمى نفسه عليما من غير أل. هل تجرد من هل هذه الكلمة لما استعملت مجرد من أل ليس معناها أن الله واسع علمه كل شيء؟ لا، نفس المعنى بأل ولا بغير أل المعنى واحد. فمن أين استفدناه؟ من أل؟ لا، استفدناه من صيغة الكلمة اللي هي صيغة فعيل. الشيخ رحمه الله لماذا اختار هذا المثال مع أنه لا ينطبق على القاعدة، وأنا أظن أن هذا وهم، لكن له وجه حسن، وهو أن الأصوليين عادة إذا ذكروا ألف لام تعريفية يدخلون معها ألف لام الموصولة. لأنك لما تقول مثلا في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل تعم كل سارق ولا لا؟ تعم كل سارق، لأن التقدير الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما، فكل سارق تشمله الآية وكل سارقة تشملها الآية، لكن من جهة أنها موصولة، لا من جهة أنها حرف تعريف أو أداة استغراق. كثيرا ما يتكلم علماء العقائد والمعنيون بشرح الأسماء الحسنى عن هذا المعنى في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى، فهي حسنى من جهة أنها بالغة في الحسن غايته. والشيخ رحمه الله الشيخ ابن سعدي له عناية عظيمة بهذا الباب، أعني تقرير هذه القواعد اللفظية في فهم أسماء الله عز وجل الحسنى، وفي فهم آيات التوحيد وآيات العقائد بوجه عام. وكتبه من أهم الكتب في هذا الباب، حتى إن كتابه اللي هو تيسير الكريم الرحمن هو عند العلماء أفضل تفسير من حيث شرح آيات الاعتقاد. لا تجد عالما مفسرا يعنى بشرح آيات الاعتقاد وتوضيحها وضرب الأمثال لها وتقريبها للأفهام مثل ما يفعل الشيخ رحمه الله في تفسيره. فلذلك أنه يقول لنا لما مثل بالعالم كأنه يريد أن يصرف الأنظار إلى أنه ليست القواعد الفقهية هذه تستعمل فقط في المسائل الفقهية، وإنما هذه القواعد التي تستفاد في استنباط الأحكام أيضا هي قواعد مهمة في فهم القرآن وفي فهم معاني العقائد وفي فهم معاني أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. ولذلك ستأتينا القاعدة الأخيرة التي نظمها هنا، هي قاعدة المفرد المضاف يعم، نظمها هنا لأجل هذا الغرض، وهو قررها في كتابه الآخر القواعد الحسان في تفسير القرآن، وضع هذه القاعدة اللي هي قاعدة المفرد المضاف يعم وذكر أمثلتها وفسر في ضوء هذه القاعدة كثيرا من آيات القرآن. إذن هو اللفتة التي أرادها لفتة حسنة، وهي ربط قواعد الأصول مع مسائل العقائد، مع آيات العقائد، مع أسماء الله عز وجل أو آيات ونصوص أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. هو مأخذ حسن يبين لك ضرورة الإنسان إلى مثل هذه القواعد حتى يفهم هذه النصوص التي بها حياة النفوس وحياة القلوب. لكن من الناحية العلمية إذا أردنا المحاققة، المثال لا ينطبق على القاعدة، لأن القاعدة في أل الاستغراقية والمثال في أل الموصولة التي هي اسم ليس فيها عموم في ذاتها، لكن يمكن أن يستفاد العموم كما قلنا من وجه آخر، يمكن أن يستفاد العموم من جهة كونها موصولة لا من جهة كونها استغراقية. القاعدة الثانية يقول الشيخ رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كلمة أو سياق النهي المفروض، أو في سياق النهي هذا هو المفروض، لكنه عطفها على سياق النفي من غير أن يعيد حرف الجر، هذا قليل في اللغة العربية لكنه جائز. فقوله أو سياق النهي تقرأها بالكسر عطفا على سياق النفي. معنى هذه القاعدة أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. النكرة هي الكلمة الشائعة في جنسها، قلنا مثل رجل، كل رجل ينطبق عليه أن كل شخص من الذكور ينطبق عليه أنه رجل. كذلك قولك هاتف، كتاب، قلم، هذه نكرات تدخل عليها التعريفية، إذا كانت استغراقية تصير للعموم مثل ما سبق معنا في القاعدة السابقة. أيضا إذا وردت هذه النكرة منفية ولا في سياق النهي منهيا عنها فإنها أيضا تفيد العموم، وهذه قاعدة حسنة في استنباط مسائل العموم، وبها تعرف دلالة كلمة التوحيد على معناها، كلمة لا إله إلا الله اللي هي معناها الكفر بجميع المعبودات من دون الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده دون من سواه. من أين أخذنا هذا المعنى؟ أخذناه من هذه القاعدة، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وردت فيها كلمة إله منفية، لا إله، كلمة إله نكرة ليست معرفة، تعرف بأل مثلا، فإذا جاءتك منفية كما في هذه الكلمة فمعناها أنك نفيت الألوهية عن كل المعبودات من دون الله عز وجل وأثبتت العبادة لله عز وجل وحده دون من سواه بقولك إلا الله. ولذلك كانت كلمة التوحيد تتضمن النفي والإثبات، وهي أحسن مثال على هذه القاعدة. أحسن مثال على هذه القاعدة هي هذه الكلمة اللي بها لما تفهم هذه القاعدة تعرف كيف اشتملت كلمة التوحيد على إبطال جميع المعبودات من دون الله، سواء كان المعبود من دون الله بشرا أو ملكا أو حجرا أو شيطانا أو غير ذلك، لأن كلمة إله جاءت في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. في غير الكلمات الشرعية هذا كثير، يقول لك هل يوجد أحد في البيت؟ تقول لا أحد في البيت، يفهم من هذا أنه لا يوجد شخص أبدا في البيت. كيف أفدت هذا؟ بقولك باستعمالك نكرة في سياق النفي، تقول لا أحد، فأحد نكرة جاءت منفية، إذن هي تفيد العموم المطلق. وكذلك لو جاءت هذه النكرة في سياق النهي، في سياق النهي، النهي معناه لا تفعل، لا تفعل. فلو قلت لشخص لا تعطي فلانا دينارا، لا تعطي فلانا دينارا، هذا نهي وليس نفيا، معناه أنك تنهاه عن أن يعطي فلانا دينار، معناه أنك نهيته أن يعطي فلانا هذا دينارا فما فوقه لا يعطيه شيء. من أين أخذنا ذلك؟ من جهة أن هذه الكلمة اللي هي كلمة دينار وقعت في سياق النهي، فلما وقعت في سياق النهي كانت عامة تشمل جميع ما يمكن أن ينطبق عليه هذا، أن تنطبق عليه هذه النكرة. هي مسألة مهمة جدا، أعني هذه النكرة، ولها صور أخرى قد تأتي في سياق الشرط، قد تأتي في سياق الاستفهام، لكن أكثر ما يحتاج إليها في تفسير القرآن وفي فهم الكلام العربي وفي فهم النصوص الشرعية هي أن تكون النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. مثاله الواضح من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كلمة لا صلاة في هذه النصوص هي نكرة في سياق النفي، ومعنى ذلك أنها تعم جميع الصلوات سواء كانت ذات سبب أو لم تكن ذات سبب. قوله لا صلاة بحضرة الطعام تشمل الفرض وغير الفرض، لا يقول قائل لي المقصود لا تصلي النفل بحضرة الطعام، لأننا نقول له صلاة نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تحتمل الأمرين، فهي عامة في جميع الصلوات، وحضور الطعام عذر في التخلف عن صلاة الجماعة بدلالة هذا الحديث، لكن بشرطه كما هو معلوم في غير هذا الموضع. هذه القاعدة الثانية، النكرة في سياق النفي أو النهي. نعم الكريم، الفرق بينهما سهل، الفرق بين الناهية والنافية الفرق سهل. لا، الناهية تجزم، يجي بعدها فعل مضارع: لا تأكل، لا تضرب، لا تعطي، لا تلبس، هذه ناهية. أما لا النافية هذه تدخل على الجملة الإسمية، تدخل على الجمل الإسمية: لا صلاة، لا كتابة، لا رجل في البيت، لا أحد في هذا المكان، لا إله إلا الله، ما من إله إلا الله. فهذا هو ضابط التفريق، الأمر سهل. لا النافية هذه تدخل على الأفعال وهي من ناهية، وهي من جوازم الفعل المضارع. وأما لا النافية فهذه تدخل على الجمل الإسمية، ولذلك في كتب النحو، في كتب اللغة العربية النحو، تدرس لا الناهية مع الجوازم، وتدرس لا النافية مع نواسخ الابتداء، فالتفريق بينهما سهل. يقول الشيخ رحمه الله في القاعدة الثالثة من قواعد العموم: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. القاعدة الثالثة أن من وما تفيدان العموم، كلمة من وكلمة ما تفيدان العموم، وهي كل واحدة منهما تأتي تارة شرطية وتأتي تارة موصولة وتأتي تارة استفهامية. يعني تأتي من وما شرطية: من جاء فأعطه درهما، وتأتي استفهامية: من الذي حضر، هذا استفهام، وتأتي موصولة موصولة مثالها الأحسن: من جاء فأعطه درهم، أي الذي جاء فأعطه درهم. والشرطية يمكن دبلها فعل مضارع: من يأتي أكرمه، من يأتي الليلة أكرمه، فهذه أيضا شرطية. المقصود أصالة بالقاعدة هي الشرطية منها، المقصود أصالة بالقاعدة ليست الاستفهامية ولا الموصولة، وإنما المقصود ابتداء هي من وما الشرطية، والأخرى تلحق بها على الصحيح عند الأصوليين، لكن إحنا نتكلم على النوع الواحد الأول لأنه هو المقصود أصالة بالمسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه تشمل كل أحد كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو خطاب لجميع المؤمنين وجميع المسلمين المؤمنين بلقاء الله عز وجل. من أين أخذنا ذلك؟ من هذا، من كان يؤمن، فهي هنا شرطية. إذا كنت التقدير أيها المسلم تؤمن بالله واليوم الآخر فأكرم ضيف أو فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالسيئة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذه تشمل جميع من عمل حسنات أو جميع من عمل السيئات، سواء كان شريفا أو وضيعا، مسلما أو كافرا. من جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها. من أين أخذنا هذا العموم؟ من أن كلمة من إذا كانت شرطية فإنها تعم جميع الأفراد. ومثلها ما وما تفعل من خير فلن تكفره. ما تفعل من خير أي أي خير تفعله سواء كان كبيرا أو صغيرا، صدقة مالية أو بدنية أو غير ذلك، فإنك ستجدها محفوظة في كتاب الله عز وجل، محفوظة في كتاب، وستجدها في ديوان أعمالك. من أين أخذنا هذا العموم؟ من هذه الكلمة اللي هي كلمة ما، وما تفعل أي أي خير تفعله فلن تكفره. عادة يفرق العلماء بين من وما، بأن من تستعمل مع العاقل وما تستعمل مع غير العاقل. هذا أشهر تفريق، لما تكون تتكلم على العقلاء من بني آدم أو غيرهم تقول من جاء فأعطيه. إذا قلت أنا من جاء أو من يأتي فأعطيه، لا أقصد البهيم، أقصد بني آدم. إذا كنت أتكلم على أشياء من غير العاقل، أشياء من الجماد والموات، فتستعمل ما، كقول الله عز وجل في الآية التي تولنا وما تفعلوا من خير، لأن الكلام عن أعمال خير وعن أعمال بر، وهذه ليست أشياء عاقلة. في ذلك خلاف في تحرير الفرق بينهما، لكن هذا أسهل شيء من أجل التقريب. في مرحلة أخرى قد تجد في هذا تحريرا أو خلافا أو نزاعا أو نحو ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء في القرآن، عن بعض الأشياء، فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة أو الجامعة، وهي قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه آية عامة شملت جميع أنواع الخير مهما صغرت، وجميع أنواع الشر مهما صغرت أيضا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فكلمة من هنا شملت جميع بني آدم ممن يعمل الخير أو يعمل الشر. القاعدة الرابعة الأخيرة في هذا الباب قوله رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. قوله افهم هديت الرشد ما يضاف يحتمل أن يكون المراد افهم ما هو المضاف، حتى تتصور القاعدة تصورا صحيحا تحتاج إلى فهم المضاف، ويحتمل أن يكون المراد افهم ما يضاف لك من صيغ العموم، فكأنه قال لك قدمت لك القاعدة الأولى والثانية والثالثة، افهم الآن هذه القاعدة الرابعة التي أضفتها لك، وهي قاعدة المفرد المضاف يعم. فيحتمل الأمرين وكلاهما حسن، كلاهما حسن. إذا قلنا يقصد افهم ما هو المضاف إليه، لأن المضاف إليه يشكل فهمه على كثير من الناس، وفي المدارس لما يبدأ الأطفال في تعلم النحو والإعراب يكون من أصعب الأشياء إليهم أن يفهم المضاف إليه، ويفرقون بين المضاف والنعت والمضاف إليه. وكذلك الإخوة غير الناطقين بالعربية لما يبدأوا يتعلموا اللغة العربية من أصعب الأشياء عليهم أن يفهم أنه هذا مضاف وهذا مضاف إليه، أين هو المضاف. ربما من كان يعرف هذا يستغرب كيف يخفى وجه الفرق بين المضاف وغيره، بين قولك هذا كتاب نافع وبين قولك هذا كتاب زيد. لكن الصغار وغير العرب يشكل عليهم هذا، ولعل هذا هو سبب قول الشيخ فافهم المضافة، يعرف المضافة وميزه، لأن له أحكام تترتب عليه وله مسائل تنبني عليه. إذن هذه القاعدة هي قولنا المفرد المضاف يعم. والشيخ قلت فيما سبق إنه عقدها في كتابه الآخر قواعد الحسان في قواعد تفسير القرآن، وتكلم عليها وذكر لها بعض الأمثلة، فهو معني بهذه القاعدة وله بها اهتمام. خلاصة هذه القاعدة أو الكلام فيها كالكلام في قاعدة العموم، لا فرق بين كالكلام عفوا في قاعدة الاستغراقية، لأن النكرة تعرف تارة بأل وتارة بالإضافة. كن عندك كلمة نكرة مثل كتاب، إذا أردت أن تعرفها قد تدخل عليها أل فتقول الكتاب، وتارة تعرفها بالإضافة فتقول كتاب سيبويه. في الأول عرفناها بالإضافة، وفي الثاني عرفناها، في الأول عرفناها بأل وفي الثاني عرفناها بالإضافة. فالإضافة هو أل تنوب إحداهما عن الأخرى، ولذلك لا يجتمعان، لذلك لا يجتمعان، لا يجتمع المضاف والمعرف بأل. إذا أردت أن تضيف كلمة لابد أن تجردها من أل، فجي كلمة الكتاب تريد أن تضيفها إلى سيبويه، هل تستطيع أن تقول الكتاب سيبويه على أن الكتاب مضاف؟ لا. لو قلت لعربي الكتاب سيبويه لفهم أن الكتاب مبتدأ وخبره سيبويه. إذا أردت أن تضيف لابد أن تجرد الكلمة من أل. لماذا؟ لأن أل والإضافة يتبادلان، وما دام أنهما يتبادلان على تعريف الكلمة لا يجتمعان، لا يجتمع البدل ومبدل منه، كما أنه لا يجمع بين الوضوء والتيمم، إذا حضر الأصل بطل بدله، كذلك هنا مع بعض الفرق طبعا. فما ذكرنا في أل نذكره هنا، كما أن الكلمة المفردة تكون نكرة تدخل عليها أل الاستغراقية تصير معرفة وتفيد العموم، فكذلك هنا الكلمة تكون نكرة إذا دخلت عليها الإضافة، إذا أضيفت تلك الكلمة فإنها تصير معرفة تفيد أيضا العموم في سياقه. من أشهر أمثلة هذه القاعدة قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة كلمة مفردة أليس كذلك؟ لكنها جاءت مضافة، وإن تعدوا نعمة الله، ما قالش الله تعالى وإن تعدوا نعمة لا تحصوها، هذا لا يستقيم، لأن النعمة واحدة، النعمة الواحدة يمكن إحصاؤها، والإحصاء هو العد على سبيل الإحاطة، لكن الله تعالى يقول إنكم عاجزون عن أن تحيطوا إحصاء بنعم الله عز وجل، لأنها كثيرة، ولذلك قال لا تحصوها. فإذا معنى كونها غير قابلة للإحصاء من قبلنا بسبب ماذا؟ بسبب كثرتها. إذن قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله ماذا يشمل؟ يشمل جميع نعم الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يستطيع الناس لها عدا ولا حصرا. فكلمة نعمة مفرد لكن لما أضيف أفاد العموم. من أمثلته الحسنة أيضا قول الله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابعة. عصوا رسولا، رسول مفرد ولا جمع؟ لكنه هنا المقصود به واحد ولا أكثر؟ المقصود أكثر العموم، عصوا كل رسول أرسله الله إليهم، بدليل أن الله تعالى يقول وجاء فرعون، فرعون الرسول الذي أرسل إليه وموسى عليه السلام ومن قبله أيضا من العصاة والمتمردين، وأيضا المؤتفكات اللي هما قوم لوط، المؤتفكات أرسل الله تعالى إليهم لوطا عليه السلام، وفرعون أرسل الله تعالى إليه موسى وهارون، ومن قبل فرعون أرسل الله عز وجل إليهم رسلا آخرين مثل قوم نوح عليه السلام. فإذا قول الله عز وجل فعصوا رسول ربهم واحد ولا كل رسول؟ كل رسول، فعصوا كل رسول من ربهم، هذا هو تقدير الآية، بدليل أن الرسول الذي أرسل إلى أولئك الأقوام ليس واحدا وإنما هم كثر. وكذلك قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التقدير إن صلاتي كلها، من أين أخذنا هذه الكلية؟ من كوني مفرد مضاف، صلاتي كل ما أصليه لله لا لغيره، ونسكي أيضا كل أنساكي لله، ومحياي حياتي كلها، وموتي كله أيضا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في أدعيته في مواطن كثيرة اللهم اغفر لي ذنبي كله، المقصود بذنبي ذنب واحد؟ لا، كل الذنوب. من أين أخذنا ذلك؟ من كونه مفردا مضافا، مفرد أضيف إلى الضمير فعم كل الذنوب، ولذلك جاء في الحديث اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله كبيره وصغيره ما علمت منه وما لم أعلم. فإذا المفرد المضاف يعم، هذه هي القاعدة. بذلك يكون الشيخ رحمه الله انتقلنا من مسائل العموم هذه الأربع مسائل. المسألة الأولى ألا الاستغراقية تفيد العموم؟ المسألة الثانية، النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم؟ المسألة الثالثة، من وما تفيدان العموم؟ المسألة الرابعة، المفرد المضاف يعم. هذه مسائل من أنفس الأشياء، وإذا فقه الإنسان هذه المسائل مسائل العموم فإنه يستطيع أن يفجر أنهارا من العلوم من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفتح ذهنه لأنواع من المعاني في النصوص لم يكن قد انتبه لها. ولذلك من الحسن أن يحرص الإنسان إذا قرأ شيء من القرآن على أن يحاول أن يطبق مثل هذا، يستخرج العموم من المسائل التي يقرأها. وقد فعل بعض العلماء، أو بعض العلماء حاول أن يفرد كتابا في عمومات القرآن، الطوفي في كتابه الإشارات الإلهية وقع له هذا المعنى، أن من أصول العلم في القرآن العمومات، فجعل يتتبع آيات القرآن من أولها إلى آخرها ويستخرج مواضع العموم في النصوص ليدل على ما فيها من المعاني الجليلة. أنا أحب أن أطبق على مثال واحد في دقيقتين لتنظر أو ليحرص أحدنا إذا قرأ القرآن على أن يستحضر هذه المعاني. قلت لأن الشيخ رحمه الله قصد إلى هذا، على أن الإنسان يفهم هذه المعاني الإيمانية والعمومات في كتاب الله، أشار إلى هذا باختياره لكلمة العليم، مع أنها مثال بعيد ووقع بسببه في الوهم الذي ذكرنا، الخلط بين الاستغراقية وأل الموصولة. لكن المقصود الذي قصده هو هذا، هو أن لا يقف الإنسان عند قراءة هذه القواعد في مجرد أنه حضر درسا في صيغ العموم، لكن يكون لها أثر في فهمك للقرآن، في قراءتك للقرآن. اسمعوا مثلا هذا المثال الواحد وحاولوا أن تستخرجوا منه صيغ العموم، وهو آية الكرسي التي نقرأها في الصباح والمساء في أدبار الصلوات. شوف، يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هي عشر جمل، هذه آية الكرسي عشر جمل. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه فيها عموم ولا لا؟ ها، أين العموم؟ نعم، لا إله إلا هو، هذا فيها عموم. أما ألف الله والحي والقيوم، هذه ليس فيها عموم لأنها موصولة وليست استغراقية. لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، سنة عموم، أي لا يأخذه نوم مهما كان، ولا مقدمة النوم اللي هي السنة. من أين أخذنا هذا؟ من كون السنة نوم نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فأفادت العموم. له ما في السماوات وما في الأرض. نعم، ما في السماوات، هذه ما التي تفيد العموم لغير العاقل، وكذلك وما في الأرض، فيها عمومات، عمومان اثنان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من، نعم، من الشرطية، من ذا، وهي هنا استفهامية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، واستفهام إنكاري، أي لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه. فمعنى هذا إذا تعلقت من دون الله عز وجل بمخلوق رجاء أن تنفعك شفاعته فلن تنفعك، لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم، ما أيضا هذه للعموم، يعلم ما بين أيديهم أي كل الأمور المستقبلة التي ستحصل يعلمها الله، وما خلفهم أي كل الأمور التي مضت يعلمها الله عز وجل، فلا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى شيء. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ها؟ نعم، بشيء، هذه نكرة في سياق النفي، لا يحيطون بشيء، لا يحيطون ليست نهيا، مع أنه بعدها فعل مضارع، هي نفي لأن الفعل المضارع بعدها ليس مجزوما. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ها؟ نعم، أحسنت، من علمه أيضا، هذه الآية فيها ثلاث عمومات، هذه الجملة فيها ثلاث عمومات. لا يحيطون بشيء، شيء نكرة في سياق النفي عام. من علمه، علم اسم جنس مضاف إلى الضمير، إذن لا يحيطون بشيء، أي شيء من علم الله عز وجل، كل أنواع العلوم التي هي من علم الله لا يحيطون بها إلا بما شاء. ما هنا موصولة، أي إلا بالذي شاء، فجملة واحدة فيها ثلاثة من العمومات. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. ها؟ نعم، السماوات أل الموصولة، وأل تفيد أل الاستغراقية تفيد الكل في العموم، كل السماوات وكل الأرض أيضا، وسعها كرسي الله تبارك وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فيها فيهاش ها؟ لا يؤوده. احنا ما قلناش النفي، قلنا النكرة في سياق النفي، لا توجد هنا نكرة، إذن ليس فيها. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذه أيضا فيها موصول وليس استغراقية. إذن أكثر هذه الجمل فيها هذا العموم بهذه الأنواع التي ذكرت، لأنها تدل على هذه المعاني في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن لأنها آية الأسماء والصفات، وإنما دلت على هذه المعاني العظيمة في الأسماء والصفات بأي وجه؟ بوجوه العموم هذه التي أشار إليها الشيخ رحمه الله هنا بقوله كالعليم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.